بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومحمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. قال الله تعالى في محكم تنزيله: وهو أصدق القائلين، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. إخواني ذات مسلمين تأه جارهان أمد الصوماليات وإذا عادة إستي أن سبقي ستاء وحان إشي قيما سلوريه إلين شاقي إنانو إلهي مهديسة أنقو جعل إنان مستسبين أن أهانو وإلهي سبحانه وتعالى أنقو دوانو وان غر الكلوء الدنيا عن لقال هين ايقنا ايدين سمعيين مامو كان قولد الجوكة ان ايدين سو تبيان مواليع فربدا او دين سا اسلام سا صوابا سيدا هادا اوريه ايدين ساقي وحا مارسا يا ايدين سمعي دونا انقنا انان قطب الرعنو تفسير القرآن الكريم انان ايدين سو تبينو وحي مرسى سئون كران كان أه أيضا فهم كإستيري هاي إلهي سبحانه وتعالى نقول تلمامي أدو من كيسا حد أقوان توا في أقوان لغو تلمامي مكة سوا إلهي إيري وما أوتيت من العلم إلا قليلا ما الذي ينسي من علم ذا إلا وحي رموياني مرسى إنسى الله تعالى ما دام دفك مساجد إيسا ودى حاضر كريم وحا أي كفى إيسانيان إنه قفك ماشي جوه كل جيسو تفسير القرآن كريم كأه هو إلهي كتاب كيسي منزل كهيئة إلهي سبحانه وتعالى أفضل الكتب المنزلة من عند الله تعالى إلهي أوخي إلي كتبت إلهي كتود كي حجيس وسماوغا كي إبو فضلك بطناي إساقوة عدنا إلهي سبحانه وتعالى أوكسو دجيي أفضل الرسل رسوش إلهي في أبو فضل برناي خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه كتاب في قرآن كهاي أو إلهي سبحانه وتعالى وكسو دجيء ويهي إسلام ركاسنا اللي وكسو ديبي أمد اللي إلى الأمة المحمدية أو أيضنا خير الأمم أو إلهي سبحانه وتعالى أو تلمامي أو ويري كنتم خير أمة أخذ للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله واليوم الآخر. إلهي أمد أو كت المامي أمدها إلهي سبحانه وتعالى كون كان أوكياني هو أو خير تبالون إليهين هدنا اللي يغسو إيبي أيقو هدنا وحوية أن كالسوانين أو رسالة رسول كان صلوات الله وسلامه عليه أي تهي رسالة عامة أو تعم الثقلين جنية إنسي عمي ميسا قول غوك اللفاي إني قاتان قرآن كإلهي سبحانه وتعالى وكسو دجيي رسولك محمد صلوات الله وسلامه عليه إني قاتان أيسا عمل فلان إلهي سبحانه وتعالى وكفر ليلي قول غوك اللفاي وحاوي كتاب كاسو وكتاب عظيمة إلهي أسيسا نسيح ساء الله نقوم موجود داقي مرتا وحانو قرمي إن مرتي مامولك ونقع الصدي إن ميسان أي كتبيان قرآنك إذا مرتا أثناء أمد هولها أفو غيان هاي يالا مساجد وحوانك أخرنا لكن وحان ميسي يالا ضد بضانو هولا بضان إسكالة هو إسكحة مالكاة هو أن أولي كرنعي ملو بأيتدان سلاس أياه وحاولي كتاب قرآنك ميسان لأي مساجد أخرين دونا هو أن يكود ذالي دونا على حسب الطاقة البشرية طاقة بشر كبني آلنسا هذا أول دير سعي فهي مركز سلعة السراب ديارة واحد ثلاث عد ونسين كتاب القرآن إذا عدة سلعة رأى ينفوش هذي إن شاء الله تعالى إن قفو البقو مارس ياسفا إليسو أيان إلهي كرجينينا فضلنا إلهي سبحانه وتعالى يا إسكال وأنه وحان أولنا مجسو وحان أنه نقانا مجسو إلهي سبحانه وتعالى وحي الله ونبري وحان أهيني ونعن عد أشيه كرنا مجلسه مرسى إن شاء الله تعالى sidaas ayaa haddii ilaahay yidhaahdo faa-iido adigu heli doontiin. Markii aan idiin sheegno jadwalka aan wax ku akhrinayno, sida markaas hadda aan u garanay inay ugu khayr badan tahay ama ay ugu sahlan tahay cid kasta oo maaragtaya hadda qur-aanka bilaabanaysa oo ibtidaa'iya, iyo qof markaasi mutawasida, iyo qof macnaha derajo sare ah, sidaba waxaa weeye kulligood waxaa kulmi karaya in qur-aanka qaybo loogu akhriyo oo hadda insha allahu tacaala asharkeen wuxuu noqon doonaa in aanu ka dhigno nisfu saaca aanu ka dhigno. Marka waxaanu samayn doonaa makhrada qur-aanka, tafsiir qur-aanka ku taala ood aragteen ayaanu akhrinaynaa, laakiin waxa weeye waxaanu ka dhigaynaa laba qaybood ayaanu ka dhigaynaa. Marka sidaas ayaad u ogaanaysiin ilaahay hadduu yidhaahdo, waxaana muqadamadu ay noqon doontaa qabla intaanan qur-aanka guyagelin waxaanu sii wadaynaa waxyaabo badan oo qur-aanka ku tacalluqa oo hadda tafsiirka aan looga maarmaynin. waxaana ugu horayn doona insha allahu tacaala inaan xoogaa qadar ah oo axaadiisa oo ka waramaysa falaa'ilu lqur'aan alkariim, qur-aanka ilaahay oo kariimka falaa'ishiisa dhowr axaadiisa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam laga wariyey oo saxiixa inaanu idiin soo gudbino. kabacdina waxa weeye aadaabta qur-aanka uu leeyahay iyo maaragtayaa tacallumka cilmiga iyo maaragtayaa aan idinkaga warano cilmiga barashadiisa, qofka waxbaraayo mucallimka iyo qofka mutacallimka waxa laga doonaayo, waxyaabo dhowrhoo sidaasa ayaan marka hore muqadamo idinkaga dhigaynaa. marka sidaas ayaad ila soconaysiin, waxaana xariif noqon doona in kitaabka qur-aankaahu sidaas uu noogu socdo, idinkuna waxa weeye aad sidaas u ogaatiin oo aad ula socod doontiin ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ka rajaynaynaa. marka ugu horeysa, bismi illaahi araxmaan araxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, alraxmaan araxiim, maaliki yowmi ddiin, iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin, ihdina asiraat almustaqiim, siraat aladiina ancamta calayhim gayri almaghduubi calayhim wala adaaliin, aamiin. sadaqa allahu alcadiim. waxaan ka bilaabaynaa suuradda la yidhaaha suuratu alfaatixa ayaan ka bilaabaynaa. suuraddan la yidhaahdo suuratu alfaatixa ayaanu marka ugu horeysa ka bilaabaynaa. ayada ayaa waxa weeye qur-aanka ugu horeysa, balse intaanan ayada bilaabin waxaa ka horeynaaya sidaan idiin sheegay muqadamadii qur-aanka ayaa ka horeynaysa haddii ilaahay yidhaahdo, taas ayaana maaragtay wax idinkaga soo gudbinayaa. marka horta ugu horeysa waxa weeye qur-aanku waa cilmi oo ilaahay wuxuu ka dhigay cilmu alawaliin waalaakhiriin ayuu ilaahay ka dhigay. cilmigii ummadihii hore iyo kuwa dambaba asaga ayaa cilmi u ah oo ilaahay subxaanahu watacaala culuum dhammaanteeda qur-aanka ayuu ku soo koobay. marka cilmi haddii la baranaayone waxa uu iska leeyahay faa-iidooyin fara badan oo aan la soo koobi karin. markaad baranaysid kitaabka qur-aanka waxaa tahay qof cilmigii ugu weynaay baranaya ayaa tahay. cilmiga barashadiisa rasuulkeenna salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxaa laga wariyey saxaabiga la yidhaahdo abi hurayrata radi allahu canhu, waxa uu nabiga ka wariyey calayhi salaatu wasalaam. waxa uu yidhi rasuulkeenna salawaatullaahi wasalaamu calayhi, waman salaka dariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu bihi dariiqan ila aljannati, ayuu dhahay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam. wuxuu yidhi qofkii wada qaada, ayuu dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam, yaltamisu fiihi isagoo ku dalbaaya dariiqaas ku dalbaaya cilman cilmi ku dalbaaya oo wado ayuu marayaa asagoo doonaaya cilmi oo ilaahay culuntiisa kamida inuu barto. marka hadda cilmi markii la yidhaahdo waxaa maaragtayaa uu noqonayaa baa la yidhi cilmu tafsiir iyo cilmu lxadiis iyo cilmu lfiqhi iyo aalada ayuu noqonayaa haa la yidhi, iyo wixii markaasi faa-iido leh oo markaasi intaas farax kasii ah ayaa ayaguna soo gelaaya. marka rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu dhahay qofkii dariiq qaada, ayuu dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam, yaltamisu fiihi cilman asagoo cilmi ku dalbaaya oo daalibulcilmi ah sahala allahu lahu bihi dariiqan ila aljannat, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u sahlayaa dariiqaas uu qaaday, sababkiisa wuxuu ugu sahlayaa dariiq oo jannada gaarsiiya ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ugu sahlayaa. marka xadiidkaas culummada muxadisiintaahu markay macneeyeen waxay yidhaahdeen, qofku markuu qiyaamo tago miyaa loola jeedaa? jidki jannada waa faasiqaad miyaa la leeyahay? balse waa sidee arrintu? waxaa loola jeedaa sida maaragtay muxadisiintu ay ku fasireen xadiidkaas, cilmiga uu baranaayo ayaa wuxuu u iftiininayaa dariiqa xaq ahay oo jannada ugu sabab noqonayo inuu galo. maxaa yeelay cilmi haddaad barato ilaahay subxaanahu watacaala dariiqa aada u mari lahayd hilaha alle iyo ilaahay subxaanahu watacaala jannada ayaa maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala kuugu iftiininaya. marka qofku markuu cilmi barto jidki jannada ayaa u iftiinaya. ee waxaa weeye dadka ahlu jannadaahu markii maalinta qiyaama jannada ay tagaan, oo waxaa weeye qof walba waxaa weeye la xisaabo ummadda, waxaa weeye haddii la yidhaahdo maxkarka qiyaamada lagu kala dareero, rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa ayuu wuxuu ku dhahay, qofku jannada uu iska leeyahay oo gurigiisa ah wuxuu uga aqoon badan yahay gurigiisa caadiga ahay oo adduunyada ku yiilay ayuu uga aqoon badan yahay. oo hadda waxaa weeye markaas waddo laga lumaayo ma jirto qofku hadduuga ahlu janno uu noqdo. laakiin waxaa laga wadaa xadiiskan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku ilhaaminayaa dariiqi jannada uu ku gaari lahay ayaa ilaahay adduunyada ku ilhaaminayaa, marka sidaa ayuu jannada ku tegayaa. taasna waxaa keenaysa fadiilada waxaa weeye cilmigu iska leeyahay. xadiiskaas waxaa weriyey imaamu muslim ayaa weriyey, waxaa kaloo weriyey abu daa-uud ayaa weriyey. rasuulkeenna salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu dhahay xadiis laga weriyey cabdullaahi ibnu camar ibnu alcaas radia allaahu canhumaa asaga iyo aabihiisa allah taala naqdiya cani nabiyi sala allahu calayhi wasalama, nabiga wuxuu ka weriyey saxaabigaas daliilkaahu waxa uu yidhi, yuqaalu lisaaxibi lqur'aani iqra' wartaqi waratil kamaa kunta turatilu fi dunya faina manzilataka cinda aakhiri aayatin taqra'uha. rawaahu abu daa-uud watarmidiyu bisanadin xasan. waxa uu yidhi rasuulkeenna salawaatullaahi wasalaamu calayhi, yuqaalu waxaa loo leeyahay u dhahay maalinta qiyaamo lisaaxibi lqur'aani qur'aanka saaxibkiisa, qofka qur'aanka ilaahay bara jiray oo ku camal fali jiray, maalinta qiyaamo waxaa loo leeyahay iqra qur'aanka akhri ayaa la leeyahay, wartaqi kor ayaa la leeyahay, oo waxaa la leeyahay qur'aanka akhri darajaadka oo jannadana kor ayaa la leeyahay. darajaadka jannada waxa weeye aada iyo aada ayuu fara badan yihiin, insha allahu tacaalaa gadaal ayaanu ku sheegi doonaa markii aanu isku dayna inaanu sheegno xuruufta qur'aanka cadadkeeda ayaa waxuu la eg yahay baa layidhi darajaadka oo jannada. nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxau dhahay, maa bayna kulli darajatayni kamaa bayna samaa'i waalardi, waxa weeye labada darajo oo jannada waxay isu jiraan samaawaatii ardada intay isu jiraan. marka qofkaas waxa weeye waxaa la buubaaya camalkiisa saalix ahay iyo qur'aanka uu akhri jiray ayaa maalinta qiyaama la buubaaya. markaasaa waxaa la leeyahay qur'aanka akhri ayaa la leeyahay, darajadaadana kor oo ku soco ayaa la leeyahay. waratil kala dhigdhig ayaa la leeyahay qur'aanka oo si tartiila u akhri ayaa la leeyahay, kamaa kunta sidaad iheeday turatilo inaad u kala dhigdhigaysid qur'aanka fi dunya adduunyada. marka qur'aanka waxaa loo baahan yahay aadaabkiisana waanu ku sheegi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo in qur'aanka marka la akhrinaayo la sugo qiradiisa oo la tartiiliyo ayaa loo baahan yahay. maxaa yeelay tartiilku nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa la amray oo ilaahay wuxuu yidhi waratili lqur'aana tartiila ayuu dhahay. nebi maxamedow qur'aanka kala dhigdhig ayuu dhahay si oo maaragtay wanaagsan u kala dhigdhig. marka waxaa leeyahay saad adduunyada ugu tartiili jirtay u tartiiliyaa leeyahy. faina manzilataka cinda aakhiri aayatin taqra'uha, darajadaadu waxaa weeye ilaahay leeyahy subxaanahu watacaala aayadda ugu dambaysa oo aada akhrinayso ayaa darajadaadu tahay. marka waxa weeye qofkaas wuxuu ku soconayaa darajaatuljanna ayuu ku buubayaa. inta qur'aanka markaas uu xifdisan yahay oo akhrinaayo waa soconayaa, aayadda ugu dambaysa uu yaqiinay markii uu gaaro halkaas ayaa darajadiisu ku ekaanaysaa. meeshaas marka waxaa laga qaadanayaa qofka qur'aankoo dhan yaqaano xaafid ku ah in darajadiisu aada iyo aada ay u ballaaraanayso. maalinta qiyaamana sida axaadiista soo aroortay qur'aanka waxaa weeye meel laga akhrimaayo, nin walba wixii oo xafidsanaay ayuu maaragtay akhrinayaa markaas ayaana darajadiisa halkaas ayay noqonaysaaho darajadiisa waxaa laga dhigayaa inta markaasi uu qur-aanka xafiisan yahay ayaa laga dhigayaa. Meeshaas marka waxaa laga qaadanayaa xifdiga qur-aanku inuu iska leeyahay muhiimad aada iyo aada u weyn, iyadoo kolleyba la doonayo in qur-aanka haddii la xifdiyo haddana camalkii qur-aanka lagu camal falahay lagu daro. maxaa yidhaha axaadiis kaloon soo sheegi doono ayaa nabi rasuulku calayhi salaatu wasalaam noogu sheegayaa. maxaa yidhi qur-aanka haddii la xifdiyo asaan lagu camal falin waxaa ka khayr badan qof aan qur-aan ka xifdisnayn laakiin ku camal falaysa ayaa midkaa xaafidka ahaa ka khayr badan. marka qur-aanka sidaas ayaa ilaahay agtiisa loogu maqaam gaarayaa, jannadana ilaahay qofka ugu siyaadinayaa, oo sidaasaa maalinta qiyaamada leeyahay. xadiidkaasaa idiin sheegnay waxaa weriyey abu daa-uud iyo tirmidi ayaa weriyey, sanadkiisuna waa sanad xasana weeye, riwaayad kalena saxiix maaragtaya ayay ku sheegaan. rasuulkeena salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi isagoo falaa-isha qur-aanka ka waramaaya xadiis kale oo abu hurayra uu ka wariyey saxaabiga la yidhaha cabdiraxmaan ibnu sahr adduusi radiallahu canhu wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka wariyey, qaala wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam yajiiu lqur'aanu yowma alqiyaama, qur-aanku waa imaanayaa maalinta qiyaamo ayuu imaanayaa, asaga oo maaragtayaa suuratan ugu wanaagsan ah oo nuur ah oo socda ayuu imaanayaa qur-aanku. markaas fayaquulu wuxuu leeyahay yaa rabbi xallihi ayuu leeyahay, rabbigeeyow u bilabay ayuu leeyahay, oo waxa weeye ku diinay qofka saaxibulqur-aanka. fayulbasu waxaa loo lebisayaa ayuu dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam saaxibulqur-aanki taajulkaraamati, karaamada taajkeeda, taaj la yidhaha taajulkaraama ayaa qofka saaxibulqur-aanka maalinta qiyaame loo gelinayaa. waxay u doodayeen qur-aanki uu akhri jiray oo ku camal fali jiro weeye. maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam xadiis kale ayuu wuxuu ku dhahay, waxau dhahay alqur'aanu xujatun laka ow calayka, qur-aanku waxa weeye xujo ayuu kuu noqonayaa. waxaase weeye markaas in imtasalta awaamirahu wajtanabta nawaahiihi, markaad qur-aanka awaamirtiisa aada fartoonto waxa uu kaa reebaana aada ka harto, waxa weeye qur-aanku maalinta qiyaama xujo uu kuu noqonayaa. ninkaa qur-aanku uu u doodaayo oo sidaas uu leeyahay rabbiga la khidaabaayo waa qofka qur-aanka ilaahay xujo uu u noqday oo amarkiisa fartoomay, waxa qur-aanku uu ka reebaana ka haray weeye. marna nabigu ow calaykow dhah, marna wuxuu kugu noqonayaa xujow kugu noqonaya ayuu dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam. marka haddii qofkii qur-aanka amarkiisa aan fartoomin waxa uu ka reebayana aan ka harin wuxuu noqonayaa qof maalinta qiyaamo qur-aanku uu dacweeye ayuu noqonayaa. dacwadaha qur-aan kale lama soo celiyo, haddii qur-aanku uu kugu dacwoodo inaad ku camal fali jirtay war kale wax kale xataa lagaa baari maayo ayay culimmadu yidhaahdeen. haddii waxa weeye qur-aanku dacweeyena camal kaloo kaha xataa la fiirin maayo, maxaa yeele wax kasta qur-aanka ayay ku kooban yihiin. markii loo geliyo taajulkaraama suma yaquulu, haddana qur-aanku wuxuu leeyahay yaa rabbi zidhu, ilaahay u ziyaadi ayuu leeyahayo taajulkaraamahaas wax uga sii ziyaadi. fayulbasu waxaa loo libisaa u dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam sulatu lkaraamati, karaamada ziinadeeda ama maaragtay ayaa loo libisayaa. fayulbasu waxaa loo libisaa u dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam sulatu lkaraamati, karaamada ziinadeeda. xullada waxaa la yidhaahdaa dharka istijooga ayaa la yidhaahdaa oo isu eg. marka ziino oo ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa ka timiday oo hadda aan la sifay karin, ileen qiyaamada qofka muuminkaa waxa lagu sihinaayo lama sifay karo, ee waxa weeye caqligeenu sida uu wax u fahmaayo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wax noogugu sheegayaa. maxaa yeele nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waa sow dhahay jannada waxaa ahu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khadara calaa qalbi bashar waa sow dhahay. jannada waxaa ku sugan u dhahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxaan ilu aysan arki karin. oo hadda nolosha maanta aynu ku nool nahay isheenna nagu taallaahu wax ay arki karta maahan. haddana waxa weeye dhiguna ma maqli karto wax dhigaheenu hadda ay fahmi karaan amay maqli karaan oy fahm ay ku ekay karaan ama simac ma ahan weeye. haddana waxa weeye qalbi bashar bani aadama siisa wax kusoo dhici kara maahan, oo caqligeenna waa ka weyn tahay jannadu, laakiin sida aan wax ku fahmayno ayaa ilaahay wax noogu sheegayaa. weliba rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay iqra'uu in shi'tum qawla allahi tacaala فلا تعلم نفس ما أخفي الله من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. حديث كان مصداق إيسا نبو حوله عليه الصلاة والسلام حداد بيمتين أخريه الله فلا تعلم نفس ما أخفي الله من قرة أعين نفسي أفتون أعيد إله سبحانه وتعالى وحمارتي لو قريي أو إن دقبوا سجودة مؤغة أو جمد له قريي مرت حديث كان آيات أي نبو عليه الصلاة والسلام مصداق وغدقل قلت حديثك أين كده جرناه رسولك صلوات الله وسلامه عليه وسلامه وحا لول جيسيا حلة الخرامة يا لول جيسيا مركي لول جيسو ثم بعد يلي يقول وحوليها يا ربي أرني عنه إله وكف هذا النقع أيوله يا ربي عنه إله وكف هذا النقع أيوله مركي كده سوي يراده فيرلا عنه إله وكف هذا النقع أيوله فالله إلهي نوح أوين وي أمارة يا الله لقيامة فالله إلهي أوين قرآن كأي إنساء الله تعالى موئي ما أدون فاه فيقال له مركة ساو حالي ليها اقرأ أخر أيالي ليها وارثقي أخر أيالي ليها قرآن درجة هذا نقص أيالي ليه وتزاد بكل آية حسنة آية كسا حسنة أيالي ليه زيادين أيها حسنة هذا سيدا أول يرى إلهي سبحانه وتعالى قرآن كقص هذا وحاوية والحسنة بعشر أمثالها وي وهل تحسنوا وحاوية تبنجر أيها التي بارية انت أول يروي مركة وحال ليه حسنة كستة آيات كستة حسنة أيها اللي وجي هذين أيها فلك وحاول أهي رسولك عليه الصلاة والسلام أخر أيها اللي هي وأنا اللي وجي هذين أيها آيات كستة حسنة أيها اللي وجي هذين أيها مركة هدى حسنة القرآن مركة نبي عليه الصلاة والسلام قرآن كوكو رمالي وحاول أهي نبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قرآن كأخي أيها اللي نبي فإنه من قرأ بآيات يوم القيامة فإنه من قرأ بآيات يوم يأتي نبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قرآن كأخيه فإنه يأتي يوم القيامة صفيعا لأصحابه قرآن كأخيه أيها النبي عليه الصلاة والسلام وذلك إمانا يا مالين كقيامه أتبع أصحابه سأشفيعه حديث كأسأل نبي كدر عليه الصلاة والسلام لا أقول الإسلامين حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحسنة بعشر أمثالها رسولك عليه الصلاة والسلام أتبعوا المثال كبه حنية قرآن فلا إسه إسكالي هي سيدة إلهي إزيادين أيه وإلا أهريه ألف لام ميم موضه ما نهى يوضه واه الحرف بل وحوية ألف وحرف وده لام تنا حرف وي ميم تنا حرف وي والحسنة بعشر أمثالها حسنة أنا وحوية فوان مصر كذا أيها اللي وجه هزين أيها مرسى هذا الناس سجح ذات حرف هذه الناس أولي هلغط وقصه صدا حسنة أيها كإيماني لكن حديث كلا واسوء هاي نبي عليه الصلاة والسلام وداي وحي اللي وجه هزين أيها أولا الله لا بيا إلى 700 يأس فضرب بقول أولا الله إلى ألعاف كثيرة أفوال بسيلة إخلاص كيس أيها هي معناها سيدة وحوية خلوع عيسى يتوالع عيسى أيها هذا اللي وجه هزين أيها لكن مرة نبي وحنا نجي يريهم ذي جد أوه سيسان أي كار ثمن أي كار مركبرك إلى آيات كثة وحلوج يادين أيها أصنع وأمارك يا وين كار مرك إن شاء الله تعالى أنت الصلاة للقرآن أو وحنا نوجد ميهم أيام مارك يا أوه ظهر المي أشر ثلاثة نوبل عبنا يا والله سبحانه وتعالى أعلم.